ومنهم من يقول 27 للصلاة الجهرية، لأن فيها ارتباط بقراءة الإمام وتدبر للقرآن وغير ذلك، والـ25 للسرية. ومنهم من يقول أن الله جل وعلا أخبر نبيه بالمضاعفة 25 ثم زاده فضلا منه على من يعنى بصلاة الجماعة، زاده فضل، فعلى هذا يكون 25 منسوخ، وهذا خبر من الأخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ، لكنه خبر متضمن لحكم، وهو الحث على صلاة الجماعة، والأحكام يدخلها النسخ. على كل حال يحرص الإنسان على أن يدرك الصلاة الجماعة مع الإمام الأفضل في المسجد الأقدم، يحرص على التبكير لصلاة الجماعة، لأن من أهل العلم من يقول أن 27 لمدرك الصلاة كلها، والـ25 لمدرك بعضها، فلنحرص على صلاة الجماعة كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على أن يؤدوا الصلاة جماعة حيث ينادى بها، يعني المساجد. وأما ما يميل إليه بعض الفقهاء من أن الجماعة له فعلها في بيته، لا شك أنه ما أجاب النداء. تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة. فلا تجوز الصلاة في البيوت ولو كانت جماعة. بـ27 درجة، وهنا يقول صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا على صلاته. مفرد مضاف، مفرد مضاف يعم جميع الصلوات، يعم جميع الصلوات، لكن أخرجت النوافل بالنصوص الخاصة.